أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو أتى بها في الصلاة. ولذلك قالوا إذا صلى حكم بإسلام لأنه أتى بالشهادة لابد منها. فإن ترك بعد ذلك أو قال إنما كنت استهزي أو كذا هذا يحكم عليه بالردة. نعم. وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة، يعني يكون الماء طهور وأن يكون مباح. فالماء المغصوب ما يرفع الطهارة، ما يرفع الحدث. فلو كان طاهر ولو كان طهورا إذا كان مغصوب فإنه لا يرفع الحدث، فلا بد أن يكون طهورا وأن يكون مباحا. فلا يجوز، لأن هذا عبادة والعبادات ما تحصل بالمعاصي. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وكذلك إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فلو كان مثلا على الوجه ولا على اليد شيء يستر البشرة، إما لصقة مثلا أو شيء من العجين أو من الطين، لابد يزيله أول. فإذا ما أزال إلا إذا كان هناك ضرورة مثل الجبيرة ونحو ذلك فإنه يمسح عليها، ينوي المسح عليها ويمسح عليها بيده ويجزيه ذلك. مثل الجبيرة لو حزم يده لمرض بانكسار أو غير ذلك فيجزيه المسح. نعم. وانقطاع موجب. نعم، وانقطاع الموجب، انقطاع موجب مثلا بالنسبة مثلا للنفساء أو الحائض ما يصح منها وضوء ولا غسل حتى ينقطع عنها الدم. كذلك الإنسان لو مثلا توضأ وهو يبول ما صح وضوءه، لأن البول مناكبا للوضوء. فانقطاع موجب للوضوء، والموجب للوضوء مثل الحدث أو مثل البول ونحو ذلك، لابد أن ينقطع ثم يتوضأ. ثم أيضا يشترط قبل الوضوء الاستنجاء أيضا. نعم. ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار. نعم، يشترط للوضوء أيضا أن يفرغ من الاستنجاء أو الاستجمار، لأن أحدهما يكفي. فلو استنجى بالماء بعده يتوضأ، أو استجمر بالأحجار إذا كانت مستوفية للشروط فإنه يتوضأ بعد ذلك ولو لم يستنج بالماء، فإن الأحجار تكفي إذا كانت ثلاثة فأكثر وأزالت ما وقع خارج وخرج الحجر الأخير ليس عليه شيء، فإن هذا يجزي ولو لم يستنجي بالماء، وإن كان المستنجى بالماء أفضل. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. نعم، كذلك أيضا لا بد أن يدخل الوقت بالنسبة لمن حدثه دائم، مثل الإنسان الذي معه سلس البول لا ينقطع، هذا ما يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت. أو كذلك المستحاضة، مستحاضة تؤمر بالصلاة إذا لم يكن حيض، إنما هي مستحاضة تصلي، فلا بد أن تتوضأ بعد دخول الوقت إذا كان الخارج منها مستمرة. نعم. فإنما ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. نعم، حتى لو أن الإنسان مثلا توضأ ولم ينوي بوضوئه الصلاة، لكنه توضأ من أجل أن يمس المصحف، أو توضأ بنية يطوف، فهذا يكفيه للصلاة ما دام توضأ. ولو كان ناوي بطواف أو ناوي بأن يمس المصحف ونحو ذلك فإنه يصلي به الصلاة، بخلاف التيمم كما يقول العلماء رحمهم الله. فالتيمم إنما هو بمقدار ما أراد أن يفعل، إذا تيمم لقراءة القرآن ما يصلي بهذا التيمم، إذا حضرت الصلاة يتيمم تيمم آخر، هذا خلاف فيه بين العلماء. نعم. فإنما ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه أو نوى تجديدا مسنونا. وقوله وغضب، هذا مشروع أن الإنسان إذا حصل منه غضب يشرع له أن يتوضأ، لأن النبي أمر من غضب أن يتوضأ، وأمره إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان قاعدا أن يضطجع، هذه تزيد تخفف الغضب إذا غير حالته من حالة إلى أخرى. ولذلك النبي أمر بالوضوء عند غضب الإنسان، لأن الوضوء ماء والماء يطفئ النار، والغضب لما هو من النار، لأن الغضب من الشيطان، وهو يحدث بذلك حرارة في الجسم، وهو الذي يثيره الشيطان، والشيطان خلق من نار. من حكمة الله أن الماء إذا حصل لهذا فإنه يخففه، ولذلك أمر النبي به. فلو توضأ الإنسان قصد بذلك دفع الغضب عن نفسه وتوضأ الوضوء الكامل جاز له فيه مس المصحف والطواف والصلاة. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه، لأنه نوى طهارة شرعية. نعم، أو نوى تجديدا مسنونا. التجديد المسنون هو كون الإنسان على طهارة، مثلا صليت المغرب، توضيت وصليت المغرب وجلست، ثم أردت أن تجدد وضوءك وأنت عارف أنك على طهارة، لكن تجديد الوضوء مرة ثانية بعد الصلاة للصلاة الأخرى هذا مأمور به من باب التطوع وليس من باب اللزوم، وإنما تؤجر على هذا ولك فيه فضل. وقد جاء في تحديد الفضل أن له بالوضوء 10 حسنات، فإذا توضأت لهذا الغرض فإن هذا وضوء شرعي لأنه مأمور به شرعا. هذا إذا نوى تجديدا مسنونا، فإنه لو فرض إنك محدث ناسيا الحدث ثم ذكرت بعد الوضوء يقول ارتفع حدثك، لأن هذا وضوء شرعي النبي أمر به، بخلاف التجديد الغير مسنون. والتجديد الغير مسنون كونك توضأ ثم قبل الصلاة تروح وتوضأ ثانية، هذا ما هو مشروع ومنهي عنه، هذا وسواس. التجديد المشروع إذا توضيت وأديت عبادة بهذا الوضوء فيستحب أن تتوضى ثانية، أما توضيت ولم تؤدي بعباده يكره أن تتوضى مرة ثانية على هذا الوضوء وأنت ما أديت فيه شيء من العبادة. فهذا كون مصنف قال تجديدا مسنونا لأجل يخرج التجدد اللي ما هم مسنون، التجديد اللي غير مسنون غير مشروع، وهو أنك توضى بعد وضوء لم تؤدي به عبادة. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة، قال في الوجيز ناسيا أجزاء عن واجب. نعم، لأن المسنون هذا أمر مشروع والمشروع يكفي، بخلاف الشيء الذي ما نوى به سنة لو اغتسل قصده يتبرد، أو اغتسل قصده ينظف جسمه وهو عليه جنابه ناسيا، يعني يقول ما ترتفع الجنابة لأنك ما نويت. أما إذا نويت غسل مشروع مثل غسل الجمعة الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو متأكد الاستحباب وقد أوجبه بعض العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم، فبعض العلماء أخذ بوجوبه وأكثر العلماء يرون الاستحباب، فإذا فعل ذلك فإنه يرتفع حدثه. نعم، وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة، قال في الوجيز ناسيا أجزاء عن واجب، كما مر في من نوى التجديد. مثل الوضوء المشروع الذي هو التجديد بعد أداء العبادة بالوضوء الأول. نعم، وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزاء عن المسنون. كذلك إذا عكس هذا، لو مثلا يوم الجمعة كل مسلم الحمد لله يعرف استحباب الغسل يوم الجمعة قبل الصلاة قبل الذهاب إلى الصلاة، فلو اغتسل عن الجنابة أجزأه عن غسل الجمعة يكفيه عنها. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله في غسل يوم الجمعة، قالوا وكونه يؤخره إلى عند الذهاب أفضل، وإلا فإذا اغتسل بعد الفجر بعد طلوع الفجر ونوى به غسل الجمعة يكفيه، لكن الأفضل أنه يأخره عند الخروج، يعني هذا أبلغ في النوافع عند خروجه للصلاة هذا أفضل. فهم قالوا وعند خروج للصلاة وبعد جماع يكون أفضل، لأن هذا يكون أبلغ وأبعد عن مثلا وأقرب إلى أن يغض بصره، وأقرب أنه ما يلتفت إلى بعض الأمور، لأنه إذا كان على هذه الصورة أبعد عن الأمور التي قد تشوش عليه. نعم. وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزى عن المسنون، وإن نواهما حصلا. وإن نواهما حصلا، لو نوى الغسل يوم الجمعة الغسل عن الجنابة والسنة أجزى ذلك. نعم. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. هذا أفضل، لو اغتسل للواجب أولا ثم اغتسل غسلا ثانيا للمسنون فيكون أبلغ. نعم. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها لا على أن يرتفع غيره ارتفع سائرها. لا على ألا يرتفع، لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها. إيه نعم، لو توضأ وضوء، إذا فرضنا مثلا لو إن إنسان قضى حاجته واستنجى ثم بعد ذلك أحدث ثم بعد ذلك مثلا مس فرجه، كل هذه من نواقض الوضوء، ثم بعد ذلك مثلا أكل لحم جزور من نواقض الوضوء، فهذه يتوضأ وضوء واحد يكفي عن هذه كلها، ما يقال والله كل واحدة هذه اللي مرت عليك أربعة نواقض كل واحدة تحتاج للوضوء، لا، وضوء واحد يكفي لهذا، يكفي للنوم أو مس مثلا الذكر أو خروج الريح أو خروج البول، أنا الوضوء الواحد يكفي لهذا كله. وكذلك أيضا الجنابة، نعم، لو كان عليه جنابة وعليه غسل آخر فكذلك أيضا مثل غسل الجمعة أو غيره يكفي غسل واحد لهما. نعم. شكرا الله بالخير. نعم. ما زمزم؟ ما في بس. ما في بس. لا بد بد ما في شيء. فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. ويجب الاتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. نعم، هذا النية لما كانت النية شرط في الوضوء كما هي شرط في الغسل، فيجب أن يأتي به قبل البداءة به، فيجب أن يأتي به عند أول واجب لها، ويستحب أن يأتي بها عند أول شيء مسنون، والمسنون هو غسل اليدين ثلاثة قبل الوضوء، هذا مسنون إذا كان في النهار، أما إذا كان انتبه من نوم ليل فإن هذا واجب أن يغسل يديه ثلاثة. فالتسمية يقول بسم الله واجبة عند الوضوء وعند الغسل، إلا إذا نسي الإنسان فإنه يعذر بالنسيان، وإلا فلو تركها عمدا عند بعض العلماء ما يصح وضوءه. نعم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. نعم. ولا يبطلها عمل، يعني النية لو تقدمت النية على ذلك بوقت يسير هذا لا يؤثر. نعم. ولا يبطلها عمل يسير، وتسن النية عند أول مسنوناتها. نعم، هذا محل المسنونية، النية عند أول مسنوناتها. وتقدم لنا إن مسنونات الوضوء غسل اليدين ثلاثا إذا كان في النهار، أما إذا انتبه من نوم الليل فإن غسل اليدين واجب. نعم. يعني النبي قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ولكن هذا الحديث ظاهره ما فرق، لكن في آخر الحديث ما يدل على أنه خاص بالليل، لأنه قال فيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، فكلمة باتت هذا قصرها على الليل، لأن البيات من اسم الليل لا يكون من اسم النهار. نعم. وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أو أي قبل التسمية. ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية، هذا من باب الاستحباب أنه يتذكر النية وهو في الوضوء، لكنه إذا نوى في الأول يكفي. نعم. في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية. ويجب استصحاب حكمها أي حكم أي نعم. فرق بين استصحاب النية واستصحاب حكمها. استصحاب النية هذا مسنون، أما استصحاب الحكم واجب. والفرق بينهما أن استصحاب النية إنك نويت واستمريت ولا فكرت بقطع النية ولا شيء، هذا استصحاب ذكره. أما استصحاب الحكم فهو بشرط إنك ما نويت ترك الوضوء، فإن نويت ترك الوضوء انفسخت النية، لا بد أنك من النية من جديد الآن. فلا مثلا ربما إن بعض الناس يأخذ الماء يتوضا ويغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم نبض الساعة يقول والله مبسري لا أبيها وما نمتوضنا الحين بيصبر، قطع النية. ثم في أثناء كلا أتوضا ما دام تخذت الماء أتوضا، نقول لا الحين لا بد أن تبدأ من جديد لأنك قطعت النية، فإذا قطعت النية لا بد أن تعيده من جديد. أما إذا استصحبتها النية فهذا هو الأفضل، وإن مثلا عزبت عن ذهنك فإنه لا يضر، لكن المهم أنك لو نويت قطعة هذا اللي يأثر عليك. كذلك في الصلاة، لو نويت قطع الصلاة وأنت في الصلاة انقطعت الصلاة نويت قطعها فإنها تنقطع لأنك بطلت النية اللي أنت فيه، إنما الأعمال بالنيات، فإذا انفسخت النية بطل العمل. أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، هذا حكمها تفسيره بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، فإن وقطعها قبل ذلك انقطعت، فإذا أراد يتوضأ لابد يعيد من جديد. نعم. فإن عزبت أن خاطره لم يؤثر، نعم إذا عزبت النية أصلا عن ذهنه لكنه في الأول ناوية ثم عاد نسي وعزبت عن ذهنه هذا لا يؤثر. نعم. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، نعم إذا شك في أثناء الطهارة وتردد فيها فيستأنف الطهارة حتى يأتي بالطهارة على يقين. نعم. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما، نعم إلا إذا كان وهم أو وسواس مثل ما يكون بعض الناس يغلب عليها الوسواس وكذا، هذا ما ينبغي يلتفت إليه، لأنه إذا التفت إليه يكثر معه الوسواس، وهذا يحصل في الوضوء ويحصل في الصلاة ويحصل في كثير من العبادات. بعض الناس مبلي بالوسواس فتجده يوسوس عندما يكبر، أنا كبرت ما كبرت، ثم يروح يعيد تكبير الإحرام مرة ثانية. هذا الوسواس ينبغي الإنسان ما يتابعه، وينبغي أنه يبعد عنه كل البعد لئلا يستولي عليه ويحصل عليه منه ضررا عظيم. نعم. إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، ولا يضر إبطالها بعد فراغه، ولا شكه بعد انتهاء والفراغ، هذا ما يضر بعد انتهاء العبادة ما يضر، يعني العبادة انتهت وكملت، فلو فسخ النية بعد ذلك العبادة كملت ما في داعي. لو توضأ الإنسان وغسل رجليه وانتهى ثم قال والله ليتي ما توضيت، يقول الوضوء خلاص كمل الحين. نعم. ولا يكون ناقضا للنية، بخلاف لو قال الكلام في أثناء الوضوء هذا قطع النية. نعم. ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده، ولا شك قوله ولا شك هذا كثير ما يبلاب كثير من الناس، الشك في العبادة بعد الانتهاء، الشك في العبادة بعد الانتهاء ما يؤثر، فينبغي للإنسان أن يحذر من أن يدخل عليه الوسواس من هذا الباب. فلو توضأ الإنسان وانتهى من الوضوء وترشف ثم بعد دقيقتين أو ثلاثة أو خمس دقائق قال والله أني ما كملت الوضوء، أخشى أني ما غسلت، أنا شكيت هل تمضمضت أو ما تمضمضت أو ما استنشقت، ما أدري أنا مسحت رأسي أو لا، ما أدري هل مسحت ذاني أو ما مسحته، ما يلتفت لي، لأن لو التفت لي فإن هذا يبلى بالوسواس ويحصل عليه كلفة عظيمة، فهذا من الوسواس الذي ينبغي يحاذه الإنسان. فالشك كذلك الصلاة بعد انتهاء الصلاة وسلمت وانتهيت ثم تروح تشكك وش أنا صليت، أنا صليت ثلاث أو أربع ما أدري، لا تلتفت إليه بعد ما تسلم وتكمل الصلاة تلتفت للشك. لو في الطواف يطوف سبعة أشواط ثم إلى رحب المسعى قام يتفطنها، والله ما أظن ما طفت سبعة خاف. فإذا كان الشك ما حصل لك إلا بعد انتهاء العبادة فلا تلتفت إليه. نعم. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي. نعم، صفة الوضوء الكامل. الوضوء قسمين: وضوء كامل مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو الأفضل والأكمل، ووضوء آخر مجزي يكفيك لكن الكامل أفضل. فخلاصة ما سيأتي أن الوضوء الكامل أن إذا قربت الماء منك أنك تغسل يديك ثلاثة وتسمي وتمضمض ثلاث مرات وتستنشق ثلاث مرات وتغسل وجهك ثلاث مرات. وغسل الوجه معروف من منابت شعار الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن ثلاث مرات، ثم تغسل يديك كل واحدة ثلاث مرات، ثم تمسح رأسك جميع من مقدم الرأس حتى ترده إلى مؤخرته، ثم ترد ثاني وتمسح الأذنين باطنهما وظاهرهما، ثم تغسل القدمين كل واحد ثلاث مرات. هذا هو الوضوء الكامل الذي وصف في وضوئه صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذه الكيفية. أما المجزي لو تمضمضت مرة واستنشقت مرة وغسلت وجهك مرة وغسلت يديك مرة مرة ومسحت رأسك كذلك ومسحت إذنك مرة ومسحت وغسلت رجليك على مرة واحدة، هذا الوضوء يجزيك. فهذا الفرق بين الوضوء الكامل والوضوء المجزي. نعم. أي كيفيته؟ نعم نعم. الزيادة على ثلاث؟ لا، الزيادة على ثلاث مكروه ومنهي عنه والنبي نهى عنه، وقد جاء في بعض الأحاديث فمن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. هذا نوع من الوسواس، والنبي ما نقل عنه أنه زاد على الثلاث، فلا ينبغي للإنسان أن يخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يؤدي به إلى الوسواس، أو ربما يقع بنفسه ما هو أعظم من الوسواس، أنه يقع بنفسه أن هذا هو الكمال، إذا غسل أربع أو خمس يصير هذا ازدراء على الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي ما زود عن ثلاث. فينبغي أن يبعد كل البعد عن الزيادة على ثلاث مرات. نعم. المهم انه هو ما هو اولاد؟ لا، ولا له اب ولا له اب ولا ابن ولا ابن ولا ذهب ولا حتى عيال عم. ايه اي نعم. يورثونه ايه ولا ولد له. ايه اسمع بعدين، اخته مين موجوده؟ ها؟ اخته غير موجوده. ايه ايه لا، المال لاولاد عمه لهم سبعه بنجود وانت ما لك شيء. لا انا ما ادري. اي نعم. لا لا، ما تصدق عنه ولا شيء، ولا تتصرف بالمال ولا بقرش، تعطيها هلو قال شيء. هو موصين به تنفذ الوصية، إن كان هو موصين بشيء تنفذ وصيته، إن كان هو موصين بالثلث وموصيك أنت وموكلك فأنت تأخرج الثلث والباقي تعطيه الورثة. أما إذا ما في وصية ولا زال تحفظ المال كله وأعطه العاصب، ولا تتعرض بشيء نبت ولا تتصدق عنه ولا شيء إذا ما أوصى، إنه هذا حقهم. لينا وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل. نعم، هذا أفضل، كونه يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة أفضل لموافقته فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يكره الإسراف في الماء وينهى عنه. ولما قال لأحد الصحابة رضي الله عنهم رآه أنه يكثر الصب فقال لا تسرف، قال يا رسول الله أفي الماء سرف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاري. فكان النبي يأخذ بيمينه ويأخذ جزء منها يتمضمض به والباقي يستنشق به غرفة واحدة،